ايوه ايوه العب العب كل من تسمع خروج الجاي ايوه ايوه ارجع ارجع يا يا سعاد راكدين يا سي يا سي لا تصدق كل من تسمع وتبكي وتبكي لا تخليني أقول ما سمع عن عشقي هذا عشقي لا تصدق كل من تسمع وتبكي وتبكي لا تخليني أقول ما سمع عن عشقي هذا حكي العواذر قصدهم طول على رشوقي العواذر قصدهم طول على رشوقي انت حكي يا حبيبي رجع انت حكي انت حكي يا حبيبي رجع انت حكي يا ايوه ايوه يا يا سي قسم ريح سدي فرقنا كم عقل كم عقل كم عدول البعد يتمنى شلل الشل شلل الشل قسم ريح سدي فرقنا كم عقل اجنا نعقل كم عدول البعد يتمنى شلل الشل لاجل ما نفرح ولا تهنى ونتحلل لاجل ما نفرح ولا تهنى ونتحلل دونك العيش بلا معنى عود يا خيال عود يا خيال دونك العيش بلا معنى عود يا خيال ارجع يا خيال انت حكي يا حبيبي ارجع انت حكي ايوه انت حكي يا حبيبي افهم انت حكي ايوه ايوه يا ليلى يا زين الناس وحرسوا على صوت ايمان واماني رقص ايوه عبد ايوه اعزف اعزف حب خالص لك حسكم فيه عشقك وهواك من صغرك اهو ربي في فؤادي حب خالص لك حسكم فيه اهواك وعشقك مورك اهو ربي كم وكم حاربت انا لاجلك لاجل حبي كم وكم حاربت انا لاجلك لاجل حبي ايوه ايوه دونك العيش بلا معنى عود يا خيل عود يا خيل انت حكي يا حبيبي ارجع انت حكي والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد.